الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإنما قدره الله هذه الأيام من كثرة الغبار الذي تثيره الرياح ينبغي ألا يمر هكذا، بل علينا أن نتفكر فيه كما أمرنا جل وعلا، فإن في ذلك عبرا، منها بيان ضعف المخلوق، فإنه ربما تضرر بسبب الغبار ضررا عظيما. وأصحاب الأمراض التنفسية شفاهم الله يدركون هذا، وربما امتنع الإنسان عن السفر بسبب الغبار، فسبحان الله، ما أضعف هذا المخلوق وما أشد افتقاره إلى خالقه ومولاه. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن العبر بيان شيء من قدرة الله عز وجل في تغيير الأحوال، غبار فمطر فغبار، كل هذا بقدرة الواحد القهار، فالله وحده هو القادر على تغيير الأحوال من حال إلى حال. ومن العبر معرفة نعمة الله بصفاء الهواء، فإن خلو هذا الهواء من الغبار نعمة من نعم الله التي لا تحصى. كل هذا وغيره يفيد أن الإنسان عليه أن يرجع باللوم على نفسه فيما يسوءه، ولهذا قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما يصيب الإنسان مما يسوءه هو بسبب ذنوبه، ومن ذلك هذا الغبار. والدليل على هذا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكلمة الفساد في قوله تعالى ظهر الفساد كلمة عامة تشمل كل فساد، فجدب الأرض وعدم نباتها والأعاصير والغبار كل هذا من الفساد، وظهور الفساد في البحر بموت الأسماك، وكذلك أمواج البحر العظيمة وفيضاناته التي قد تدمر السفن وتتلف الأموال وتهلك النفوس، هذا أيضا من الفساد. أما سبب فساد البر والبحر فقد بينه الله بقوله تعالى: بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ذنوبهم. ثم بين الله الحكمة في هذه المصائب بقوله تعالى: لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون إلى الله ويستغفرونه. عباد الله، لا تكن حالنا كمن لا تزيده المصائب إلا قسوة في قلبه. قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولا تكن حالنا كمن قال الله فيهم: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فعلينا جميعا عباد الله أن نتوب إلى الله ونستغفره، فإن أعظم سبب لحفظ نعم الله علينا هو فعل ما أوجبه الله وترك ما حرمه. يقول جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم تب علينا أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا